الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أثناء وضوئي شعرت بنزول شيء مني فلم أدقق في ذلك، وأكملت وضوئي وصليت، وبعد الانتهاء من الصلاة لاحظت وجود إفرازات أو مني لا أدري على ملابسي، فهل أغتسل وأعيد صلاتي أم ماذا أفعل؟ الحمد لله، ما أحسست به في أثناء وضوئك أظنه من جملة الخيالات والوهم، ومن جملة الوساوس الشيطانية التي يريد بها إبليس أن يفسد عليك أمر طهارتك وصلاتك. وأظن فيك بسؤاليك أنك تعاني من بعض الوسوسة في أمر الطهارة والصلاة بسبب هذه الإفرازات التي يخيل إليك أنها موجودة.